بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم يبدأ من الصفحة 27 بعد 100، الجزء الأول، من قوله، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. الآن ندعو الأخ عبد الله يعرض لنا ما تيسر من شرح الشيخ ابن عثيمين، فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قوله ولا يكيفون أي أهل السنة والجماعة، وسبق التكييف ذكر كيفية الصفة، سواء ذكرتها بلسانك أو بقلبك، فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أبدا، يعني لا يقولون كيفية يده كذا وكذا ولا كيفية وجهه كذا وكذا، فلا يكيفون هذا باللسان ولا بالقلب أيضا. يعني الشيخ رحمه الله يذكر أن أهل يعني يريد أن يشرح ويقول شيخ الإسلام يقصد ولا يكيفون أن أهل السنة لا يكيفون. معنى لا يكيفون أي لا يتخيلون لله كيفية ولا لصفاته كيفية في أذهانهم، سواء كان لها مثال في الشاهد أو لم يكن لها مثال في الشاهد. فالفرق بين التمثيل وبين التكييف أن التكييف يرسم، يعني يتخيل يتكيف صورة في ذهنه في تصوره، يعني ولا يكون لها مثال في الشاهد. أما التمثيل فهو أن يرسم صورة في ذهنه لها مثال في الشاهد، يقول يد كيدي، هذا التمثيل. لكن التكييف يقول كيفيته كذا وكذا وكذا وكذا، يعني حتى وإن لم يكن لها واقع أو وقوع في الشاهد. أي نعم، لأن الخيال يفرض المستحيل كما يقال، الخيال يفرض المستحيل. أي نعم، وهناك أشياء يعني يفرضها الخيال، يتصورها كذا وكذا وكذا و لا حقيقة لها في الواقع فيما خرج عن الخيال. فأيضا أهل السنة لا يكيفون صفات الله عز وجل. أي نعم، ولا يمثلون. نعم، الفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل كما قلت أنهم يشبه يمثلون صفة الله بموجودات في الشاهد، مخلوقات في الشاهد، يقول يد كيدي. نعم، يد كيدي، لسان، نعم، هكذا، عين كعيني، هذا هو التمثيل. نعم، يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل، أو كيف ينزل، أو كيف وجهه، أو كيف يده. ما ولا أستطيع أن نقطع الدرس الآن، عندنا درس كيفية الصلاة. الصلاة على النبي التحيات. إيه، يعني إذا ذهبت وقفت الواجهة قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقل اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد، كما الصلاة الإبراهيمية، أي ثم تنحى قليل وتسلم على أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم بعده والسلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، وتمضي سلام بس شفوي من دون نعم سلام شفوي نعم نعم، يعني نفس الإنسان لا يتصور كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل أو كيف وجهه أو كيف يده، ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا، لأن هذا يؤدي إلى أحد أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل. ولا يجوز أن يحاول ذلك أيضا، لأنه لا يمكن أن يعني يقطع طمعه في أن يعرف كيفية الصفة، لابد من قطع الطمع من أن يعرف كيفية الصفة، مع أنه يثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. والشيخ هنا يعني يرى أن التصور يكون في القلب، والحقيقة يعني الذي في القلب من إنما يكون التصديق، الأمر يكون يعني أمر العقيدة ينعقد بأمرين، بالتصور والتصديق، يتصور الشيء ويصدق، التصديق بالقلب، والتصور يعني في الدماغ، في التخيل، في الذهن، يتصور بذهنه، ولهذا سمي تصور. فالعقيدة أو مسألة من مسائل العقيدة تنعقد بأمرين، بالتصور والتصديق، فهو يتصور المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ويصدق ذلك بقلبه بأن لا يخشى إلا الله. مثلا إذا تصور أن لله سمعا وسع الأصوات كلها وسمع صوت المجادلة من فوق 7 سماوات، وعائشة رضي الله عنها في أدنى الخباء يخفى عليها بعض كلامها، تصورت هذا التصور، هذا المثل الأعلى يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ومع ذلك هذا المثل الأعلى ليس هو حد كيفية الله عز وجل فيما خرج عن الذهن والخيال، بل لله أعلى وأجل من أن تحيط به الأذهان. يفيد هذا التصور أن قلبك يراقب الله عز وجل، ويعلم أن الله يسمع كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا من شأن كتابة الملائكة، لكن الله يسمع كل شيء، يسمع يعني ما خفي من الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، فلا يقول شيئا، يستحي من الله ما دام أنه تصور هذا التصور لله عز وجل. فالتصور يكون في الذهن، والتصديق يكون في القلب، والعقيدة تبدأ أو تنعقد من تصور وتصديق. فقد يتصور، ولهذا قالوا العقيدة هي حكم الذهن الجازم، حكم الذهن قالوا، ما قالوا حكم القلب، يعني تصور الذهن الجازم، والذهن طبعا يكون في الدماغ، فإن طابق الحق والواقع فهو صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد. أي نعم. أما ما يتعلق بالقلب فهو التصديق، فهو التصديق. أي نعم. إن صدق بالكذب فتصديقه باطل، وإن صدق بالصدق جاء بالصدق وصدق به فتصديقه صحيح. أي نعم. ونعرف أن الشيخ يعني رحمه الله حتى صار بينه وبين الجبير، الدكتور خالد الجبير، يعني محاورة، خالد الجبير كطبيب، طبيب القلب، يزعم يقول أن يعني أن العقيدة تكون في علاقة بين الذهن وبين القلب، والشيخ يقول له لا، إنها في القلب فقط. وحتى سمعتنا الحوار اللي حصل بينهم، من عبر المذياع وكذا. على كل حال الأمر كما ذكرت الذي نعرفه أن التصور يكون في الذهن والذهن في الدماغ، بدليل أنه لو حصل له سكتة في الدماغ ما عاد يعقل شيء. أي نعم. وتصديق القلب متعلق بهذا التصور، إن كان صحيحا أصبح تصديقه صحيحا، وإن كان غير صحيح أصبح تصديقه أيضا غير صحيح، لأن قالوا عن العشق هو فساد، هو فساد في التصور من حيث عشق ما لا يستحق العشق، هو فساد من حيث هو في حد ذاته، أو فساد في الإرادة لأنه أراد ما لا يصلح له. نعم. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم يستفاد منه هذا. وعلى كل حال يعني المسألة سهلة. نعم. نعم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقول أو يقوله بلسانه. بل شو الشيخ من فقهه رحمه الله هنا إيش يقول؟ أي نعم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية، ما قال أن يحاول إثبات كيفية، لاحظ، لأن الكيفية ثابتة، لكن معرفة الكيف هي التي يعني لا سبيل إليها، الكيف مجهول. أي نعم. وهذا من فقه الشيخ، يقول لا يجوز للإنسان أن يحاول معرفة كيفية استواء الله على العرش أو يقوله بلسانه. نعم. بل ولا يسأل عن الكيفية لأنه لا مجال للسؤال عن هذا. يعني لو مثال يعني بسيط، لو أن طفلك الصغير يسأل عما لا يعقله، تقول له اسكت يا ابني، ما تفاهم، يعني حتى لو أخبرتك لا يتسع عقلك لهذا. أي نعم. فهذا لا مجال. أي نعم. لأن يعني تتطاول إليه العقول، بل إذا يعني تجاوزت العقول حدها مرجت في هذا الأمر. أي نعم. نعم. بل ولا يسأل عن الكيفية لأنه لا سبيل إلى معرفتها. نعم. لأن الإمام مالك مالكا نعم. شيخ بالنسبة للتخيل، التخيل يعني التخيل الذي يكون في الذهن، هل يكون فيه مؤاخذة؟ يعني الحديث يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إيه، هذا من الوساوس، إن تخيل الكيفية تكييف، لا تقول لي التخيل، قل لي التكييف الذي يخطر على البال، يخطر على الذهن. أيوة. بدون أن يتحدث الإنسان يعني بدون أن يتحدث. نعم. عفي لأمة عن ثلاث، الخطأ والنسيان وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. هذا عفو، لكن عليها أن يجاهد. نعم. وإذا وصل إلى حد أنه من خلق هذا، من خلق هذا، من خلق الله، فليكف وليقول آمنت بالله، ويقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. ويذهب عنه إن شاء الله. نعم. لأن الإمام مالك رحمه الله قال السؤال عنه بدعة، لا تقل كيف استوى، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف وجهه، إن فعلت ذلك قلنا إنك مبتدع. وقد سبق ذكر الدليل على تحريم التكييف، وذكرنا الدليل على ذلك من السمع والعقل. أين؟ قوله ولا يمثلون، أي أهل السنة. لكن ما يعني أننا ما نثبت المثل الأعلى؟ الله ما طلب منا أكثر من المثل الأعلى، يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، هكذا قال العلماء. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عرف المثل الأعلى بأنه هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، كقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور هذا المثل الأعلى، لا تجد له شريك في هذا السمع، يمنع تصوره وقوع الشركة، ومع ذلك تعلم يقينا أن ما لله من هذه الصفة، من صفة السمع، أعلى وأجل مما أثبته. أي نعم. لا يحيط يعني بحد صفته سبحانه وتعالى خيال. نعم، ولا يخطر في البال. نعم. قوله ولا يمثلون أي أهل السنة والجماعة صفاته بصفات خلقه، وهذا معنى قوله فيما سبق من غير تمثيل، وسبق لنا امتناع التمثيل سمعا وعقلا. امتناع التمثيل سمعا وعقلا، ليس كمثله شيء، هذا السمع، هذا السمع والعقل. التمثيل هو إثبات المماثل الذي يجوز له ما يجوز لمثله، ويجب لمثله ما يجب لمثله، ويمتنع على مثله ما يمتنع على مثله. يعني التمثيل هو أن تثبت مثيلا يجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز له ما يجوز عليه. أي نعم. وكما قلت، صورتك اللي بجيبك ليست مثلك، لأنه لا يجوز لها الذي يجوز عليك، ولا يجب لها الذي يجب لك، ولا يمتنع عنها الذي يمتنع عنك. يعني قد تحرق صورتك وأنت ما تتألم. أي نعم. وعلى كل حال فيه شبه، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. وهذه قواعد عظيمة في يعني حتى في استقامة العقل وفي معرفة العقيدة. واضح؟ نعم. امتناع التمثيل سمعا وعقلا. نعم. العقل يعني هو أنه نعم الذي يجب لله عز وجل لا يجب للمخلوق، والذي يمتنع يعني لا يمتنع على المخلوق، فمثلا الموت يمتنع. أي نعم. والذي يجوز، أي نعم، لله يجوز للمخلوق، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خصائص الله عز وجل ليس فيها شيء من خصائص المخلوقين، وخصائص المخلوقين ليس لله منها شيء. عسى كلامي واضح؟ ما أدري والله، أنا أخاف من الله المستعان. نعم. لأن المتلقي أحيانا أي نعم قد يفهم غير مراد المتكلم. أي قاعدة؟ أي ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. فإذا قلنا العرش والبعوض بينهما قدر مشترك على الأقل الوجود، وبينهما قدر فارق في العظمة. أي نعم. فمن قال إن العرش مثل البعوض، وش يصير؟ ألغى ماذا؟ ألغى الفرق، ألغى الفرقان. ومن قال إن البعوض لا يشترك مع العرش في شيء فقد عطل، لأنه ألغى وجود البعوض أو ألغى وجود العرش. نعم. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر فارق وبينهما قدر مشترك، فمن ألغى المشترك وش يصير؟ ها؟ عطل. ومن ألغى الفارق مثل. الجواب الثاني أسهل. اي نعم. لهذا قدمت وأخرت أشوف. اي نعم. نعم. وأن السمع ورد خبرا وطلبا في نفي التمثيل، فهم لا يكيفون ولا يمثلون. نعم. قوله نعم. لأنه سبحانه، الخبر لا يدخله النسخ. نعم. وخبرا وطلبا، نعم، والطلب هو التشريع، النهي عن التكييف والتمثيل. نعم. قوله لأنه سبحانه، سبحان اسم مصدر سبح، والمصدر تسبيح، فسبحان بمعنى تسبيح، لكنها بغير اللفظ، يعني تنزيه. مراد من التسبيح التنزيه. نعم. وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسم مصدر، كسبحان من سبح، من سبح الرعد بحمده. نعم. وكلام من كلم. نعم. وكلام من كلم، وسلام من سلم، وإعرابها مفعول مطلق منصوب على المفعولية المطلقة، وعاملها محذوف دائما. نعم. ومعنى سبح قال العلماء معناها نزه، وأصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. قوله لا سمي له، دليل ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ نعم. هل استفهام لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمي له أو هل تعلم له سميا، لأن هل تعلم له سميا متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب معنى التحدي. وهذه قاعدة مهمة، كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له. وعلى هذا فهل تعلم له سميا أبلغ من لا سمي له. والسمي هو المسامي أي المماثل، يعني في أسمائه الحسنى لا سمي له، له الأسماء الحسنى لا سمي له. نعم. قوله ولا كفء له، والدليل قوله الحين إلا منك وافقت واحد وانت اسمك مثلا عبد الله واسمه عبد الله تقول مرحبا بسمي، يعني فهل تعلم لله سميا؟ له الأسماء الحسنى لا سمي له في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، ما في أحد يسمى باسم من أسمائه الحسنى، ولهذا يعني قريش لما أنكرت الرحمن وقالوا لا نعلم الرحمن إلا الرحمن اليمامة، هذا عناد منهم، وإلا في الجاهلية يقرون، يعني عنترة في شعره أقر يعني باسم الرحمن ألا قضب الرحمن وربي يمينها في شعره، فهم يعترفون بالرحمن ويعترفون بأسماء الله عز وجل الحسنى. نعم. والسمي هو المسامي، هو المسامي أي نعم المماثل أي المماثل. نعم. قوله ولا كفء له، والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. أي نعم، هاي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد تفسيرها لم يكن له كفوا أحد في الأخير، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، بس يعني سورة على قصرها يعني حمل فيها تفسيرها، قل هو الله أحد آخر السورة تكبير للأول تفسير للأول، ولم يكن له كفوا أحد، والله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، قالوا معاني الصمد الذي لم يخرج منه شيء، لم إنعم ليس له جوف، لم يلد ولم يولد لغناه، الصمد هو الذي هو السيد الذي كمل في سؤدده وفي غناه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. أي نعم. ولم يكن له كفوا أحد، هذا تفسير أول السورة قل هو الله أحد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قوله ولا ند له، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند في العبادة، الند في العبادة يعني أن تجعل له ندا في العبادة مستحقا، معنى الند المستحق، ولهذا نحن يعني نقول الله واحد في ذاته لا ثاني له، لا تتخذوا إلهين اثنين، واحد إنما الله إله واحد لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه عليك لا ند له. اي نعم، اقسام يعني اذا تأملته، واحد في ذاته لا ثاني له، إنما الله إله واحد، وواحد في أسمائه لا سمية له، والدليل هذه الآية فاعبده واصطبر. هل تعلم له سمية؟ وواحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وواحد في أفعاله، وش نقول؟ لا شريك له، لا شريك مشارك في فعله، يفعل مثل فعله. وواحد في استحقاقه عليك، وهو إفراده بالعبادة، لا ند له، يستحق هذا الحق لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي نعم، خلاص ما أدري عاد. نعم في شيء؟ أي زين، الحمد لله. نعم، قوله ولا ند له، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش اللي قبله؟ البرهان. طلب القضية مطلوبة ثم أتبع بالبرهان، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه القضية المطلوبة، يعني أفردوه بفعلكم التعبدي. إيش البرهان؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيش بعده؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن فلا تجعلوا لله أندادا، يعني بفعلكم التعبد وبالقصد وأنتم تعلمون. إذن قضية ودليلها برهانها، أي نعم، وإقامة الحجة في النهاية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول، يعني أول أمر في القرآن وأول خبر في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، بآياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم، أقول بآياته ومخلوقاته. نعم، ولهذا في عبارة يعني جامعة حقيقة دائما، والله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني بعبارة سهلة وهي جامعة. نعم، أي تعلمون أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفؤ الذي يكافئه، ولا يكافي الشيء إلا إذا كان مثله، فإذا لم يكن مثله لم يكن مكافئا له، إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله، لأنه ما في نفي محض. يعني لاحظوا النفي المحض لا يوجد في القرآن ولا في السنة، إنما الذي يوجد نفي يراد به كمال إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. لا تأخذه سنة، يراد بهذا النفي إثبات كمال إيش؟ قيوميته. نعم، ولا نوم إثبات كمال حياته، لأن النوم أخو الموت. أي نعم، فما في نفي إلا يراد به إثبات كمال ضده، وما مسنا من لغوب يراد إثبات كمال القدرة. أي نعم، ونفي العجز والنقص عنه سبحانه وتعالى. أي نعم، فالمقصود نعم كمال صفات النفي، لأنه لا، النفي المحض ليس بشيء، يعني ما في نفي محض. النفي المحض لا يمدح به، لا يمدح به، إنما المقصود إثبات كمال ضده. ثم النفي ليس مفصلا، إنما المفصل هو الإثبات، النفي على سبيل الإجمال وليس مفصلا، لأن التفصيل يدل على الشك أو يدل على نوع من السخرية. لو دخلت على ملك أو سلطان وقلت والله أنت لست زانيا ولا سارقا ولا لا أدبك، كم شلي يعني وش اللي أوجب هذا الكلام؟ أي نعم، لولا عندك شك أو تريد السخرية ما قلت هذا الكلام. ولهذا التفصيل في النفي ما يعني ليس هو المنهج في القرآن ولا في السنة، إنما إجمال في النفي أي نعم، وتفصيل في الإثبات. نعم، في إثبات الكمال. نعم، قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. أي قياس الأولوية نعم يعني يقال، أما قياس الشمول وقياس التمثيل فالله سبحانه وتعالى لا يقاس، يعني قياس شمول وهو يعني أن يكون أحد أفراد هذا الشيء، أو قياس تمثيل فهو ليس كمثله شيء. مثلا الجنس تحته أفراد أو تحته أنواع، فالله سبحانه وتعالى لا يندرج تحت جنس ما حتى يقاس أو حتى يجعل أحد أفراد الشمول، أو يجعل يعني أحد مماثلي هذه الأشياء، فلا يقاس قياس يعني شمول ولا قياس تمثيل، لكن نعم يستعمل في حقه قياس الأولى، يعني ما ثبت من كمال للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. شوف لاحظ العبارة، ما ثبت يعني ما أثبت للمخلوق من كمال هو كمال وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. مثلا يعني ولا يكون كمال نسبي، يكون كمال مطلق، مثل البصر والسمع. إذا أثبت للمخلوق سمعا فالسمع إذا قطعته عن الإضافة من حيث هو لا شك أنه إيجابي كمال، لكن إذا أضفته إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أي نعم، لما أضفنا صفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من وجه، السمع ما فيه نقص من حيث هو، معناه سمع معلوم ما لا نقص فيه، ليس مثل الصمم، فالسمع من حيث هو كمال، لكن إذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وليس يعني للمخلوق من خصائص الخالق شيء، ولا للخالق من خصائص المخلوق شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا أثبتت صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه من حيث إذا أطلقت عن الإضافة أي نعم، فالخالق أولى بها، فالخالق أولى بها. لكن صفة السمع إذا أضيفت إلى الله عز وجل أخذت خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا تماثل خصائص المخلوقين، وإذا أضيفت إلى المخلوقين أخذت خصائص المخلوقين، فأخص خصيصة للمخلوقين أن المخلوق ليس له وجود ولا عدم من نفسه، يقبل الوجود والعدم، فوجوده بغيره ووجود الخالق بذاته، والصفات تتبع الموصوف، والصفات تتبع الموصوف. أي نعم. أما الكمال النسبي مثل الولد هو كمال للمخلوق لكن نقص بالنسبة للخالق، لأن الخالق غني عن الولد والولد من جنس الوالد، فإذا أثبت لله ولدا تعالى الله وتنزه كأنك أثبت له، لأن ولد البط بط يعني مع الفارق نقصد أقرب الله. فولد الإله إله، فمن أثبت لله ولدا كذب، تعالى الله عما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالرسول بعث لينذر من زعم أن لله ولد، ومن زعم أن مع الله إله فكأنه زعم أن لله ولد. نعم، فالولد من جنس والده، ولهذا نعم لا الولد بالنسبة للمخلوق كمال لأنه فقير محتاج. أي نعم، ومن كماله أن يكون يعني والد ومثمر له نسل يحفظ اسمه ويحفظ نسبه. وأما الله عز وجل فهو غني عن الولد، غني بذاته، هو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. سكت عن الأولوية. نعم، يمكن يجيبه. قياس الشمول هو ما يعرف بالعام. لا، في الثالث يعني، هذا قياس الأولوية. نعم. نعم، قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده. أي نعم، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي. وقياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل، يعني يقصد بقياس هنا قياس الشمول أن تجعل حياة الله مثل حياة خلقه. لكن مثلا الوجود يشترك فيه، يعني كل موجود، لكن الفرق بين وجود الله أن وجوده بذاته، أما وجود ما سواه فهو بغيره، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، لكن وجوده بغيره. أي نعم، ففرق بين من وجوده بغيره وبين من وجوده بذاته، موجد الموجودات سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا الفرق، إذا أثبتنا الفرق ما كنا يعني ما جعلناه مقيس، ما أثبتنا له قياس الشمول، يعني مع الفارق، القياس مع الفارق ليس يعني شمولا. الشمول هو الذي تستوي جنس تستوي أفراده، والله سبحانه وتعالى لا يستوي وجوده مع وجود خلقه، وجود خلقه لا يحصل إلا بإيجاد الله له، أما وجود الله عز وجل فهو بذاته جل وعلا. نعم، واجب الوجود بذاته، والمخلوق واجب الوجود بغيره. نعم، ثاني وقياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، أو العكس، يجعل ما ثبت للمخلوق مثل ما ثبت للخالق، مثل وصف اليهود لله عز وجل، قالوا أين إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني فهم أثبتوا ما للمخلوق للخالق يعني. فهذا أيضا قياس تمثيل لا يجوز في حق الله عز وجل. نعم، الثالث وقياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله لقوله يعني تعالى ولله المثل الأعلى. أي بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. طيب أيهما الأصل التي لله؟ الأصل والتي للمخلوق هي الفرع. نعم، يعني فكأن المسألة تحتاج إلى شيء من التعديل. كأننا نقول هو أن يكون الأصل أولى بالحكم من الفرع. ها؟ نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن التمثيل يدل على هذا. السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والحكمة موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. نعم، يعني لله أعلاها وأكملها، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أصل البصر، أصل السمع وأصل البصر والعلم والقدرة والحياة صفات للذات الإلهية، ولا يعقل وجود ذات بغير صفات، فهو معطي هذه الصفات وواهبها سبحانه وتعالى. فالموهوب يعني هو الفرع، والواهب هو الأصل. ها؟ شلون؟ أنا يعني فيما يظهر لي أن الأصل أولى. إذا أثبتت للفرع حكما فأصله أولى بهذا الحكم، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي. والشيخ يعني فقيه وأصولي وعالم باللغة، لكن كما قلت لكم نحن ندرس عقيدة، إذا لم نكن نقتنع بها يعني لسنا ملزمين، يعني أو لنا حق أن نبحث حتى نقتنع، لأن العقيدة هي حكم الذهن الجازم حتى ينعم. ونسأل الله التوفيق للصواب. نعم. ولهذا أحيانا نستدل بالأدلة العقلية من زاوية القياس بالأولى. ها، إذن صار العقل له وجان. نعم. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقل، مع أن العقل إذا زال يعني زال التكليف. وكم يعني أقول وأكرر أن العقل يستضيء بالوحي ويكمل ويزكو كما يستضيء البصر، يعني بنور بالنور، نور الشمس، نور النهار، نور المصباح، يستفيد البصر منه أو يبصر به. وكذلك البصيرة وهي العقل تبصر بالوحي، فالوحي بالنسبة للعقل وللبصيرة يعني مثل النور بالنسبة للبصر للعين. أين؟ على قدر يعني ما وهب الله عز وجل. نعم. نعم، ولهذا نعم أحيانا ما هي بأحيان بل دائما، يعني ما في دليل دل عليه السمع وأنكره العقل، يعني ما في دليل دل عليه السمع وقام في العقل نقيضه. نعم. وهذا كافي، إذا قام الدليل السمعي، صح الدليل السمعي وسلم من المعارض العقلي والسمعي من باب أولى، وسلم من المعارض العقلي وجب التسليم به. أين؟ وهؤلاء الذين قالوا يعني نحن نعتمد على العقل، الحقيقة أنهم ما اعتمدوا على العقل، يعني لو اعتمدوا على العقل لا أثبتوا ما أثبته السمع، لأن الدليل السمعي إذا ثبت وليس في العقل ما يعارضه وجب التسليم به. ليس في عقولهم، لا يمكن أن يثبتوا يعني دليلا عقليا يعارض ما أثبته الله عز وجل بالسمع. نعم. ولهذا أحيانا نستدل بالأدلة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. طيب، الاستواء على العرش، الاستواء على العرش ما عرفناه بالعقل، لكن دل عليه السمع، هل في عقولنا ما يمنع؟ ما في عقول. مش المانع أن الله يختص العرش بالاستواء؟ أي نعم، وهو علو خاص بالعرش. وهكذا. أي نعم. فقول المؤلف رحمه الله ولا يقاس بخلقه بعد قوله لا سمي ولا كفء له ولا ند له يعني القياس المقتضي للمساواة. صحيح نعم. وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. وقياس التمثيل. أما قياس مع الفارق مع إثبات الفارق فهذا هو الأولى. أي نعم. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل الله موجود والإنسان موجود ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول لا يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. إيه الشرح الكلام هذا؟ أنا قلت لكم الشرح. نعم. فلو قال ما هو الشرح يعني الله موجود والإنسان موجود ووجود الله لا نقول أنت يعني قسته مع الفارق والقياس مع الفارق فاسد سواء كان قياس طرد أو قياس عكس، وقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات. أي نعم. فلأن وجود الخالق سبحانه وتعالى هو واجب الوجود بذاته، واجب الوجود بذاته. أما وجود الإنسان فهو ممكن، يعني ممكن أنه يقبل الوجود، ليس له وجود ولا عدم من ذاته لكنه موجود بغيره، موجود بموجد. أي نعم. هذا معنى ما يقصد الشيخ أو ما يقوله الشيخ. نعم. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم أو قليل سمع. أي نعم. ومهما كان أي مخلوق يعني سمعه سمعه يتناسب مع خصائص المخلوق وجودا وعدما. أي نعم. والمولود سميعا، والمولود سميعا يلحقه نقص السمع وسمعه محدود، وسمعه محدود مثل عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخبا ويخفى علي بعض كلام المجادلة قول المجادلة، والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. هنا إذن لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، أن يقاس الله بخلقه. أحسنت. نعم. فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. نعم. قوله فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال المؤلف هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول، يعني تمهيدا نصب على مفعول قال المؤلف هذا تمهيدا. أين يعني كأنه تمييز أو حال. نعم. وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله تعالى من صفاته وغيرها، وذلك أنه يجب قبول ما دل عليه الخبر إذا اجتمعت فيه أوصاف أربعة. الأول أن يكون صادرا عن علم، وإليه الإشارة بقوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره. الوصف الثاني الصدق، وأشار إليه بقوله وأصدق قيلا. الوصف الثالث البيان والفصاحة، وأشار إليه بقوله وأحسن حديثا سبحانه وتعالى. الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة بأن يريد المخبر هداية من أخبرهم. فدليل الأول وهو العلم قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم على قياس الله أعلم حيث يجعل هدايته يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. نعم. فهو أعلم بنفسه وبغيره من غيره، فهو أعلم بك من نفسك، لأنه يعلم ما سيكون لك في المستقبل وأنت لا تعلم ماذا تكسب غدا. بعض المشعوذين والدجالين يوهمك بأنه يعلم ما في نفسك أكثر مما تعلم نفسك، حتى قال أحد النفس، أحد علماء النفس، يزعم أنه من علماء النفس وكذا، في مجادلة لتلميذه في حال غضب قال أنا أعلم بنفسك منك، لكن ألهم هذا التلميذ وقال له كذبت، ذاك هو الله الذي هو أعلم بنفسي مني، فبطل عاد هذا خلاص نكص ويعني عرف قدره. اي نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم سبحانه وتعالى. نعم. رحمة الله على أموات المسلمين. نعم. وكلمة أعلم هنا اسم تفضيل، ولقد تحاشاها بعض العلماء وفسر أعلم بعالم، فقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. قال لأن أعلم اسم تفضيل، وهو يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه، وهذا لا يجوز بالنسبة لله، لكن عالم اسم فاعل وليس فيه مقارنة ولا تفضيل. نعم سيرد الشيخ هذا. نعم. فنقول له هذا غلط، فالله يعبر عن نفسه ويقول أعلم وأنت تقول عالم، وإذا فسرنا أعلم بعالم فقد حططنا من قدر علم الله، لأن عالم يشترك فيها غير الله على سبيل المساواة، لكن أعلم مقتضاه أن لا يساويه أحد في هذا العلم، فهو أعلم من كل عالم، وهذا أكمل في الصفة بلا شك. إيه وهذولا يقولون يعني العلم أو علم المخلوق مجاز، ما يضاف إلى المخلوق من العلم مجاز، وما يضاف إلى الله أو العكس. أين ونقول له إن اللغة العربية بالنسبة لاسم الفاعل لا تمنع المساواة في الوصف، لكن بالنسبة لاسم التفضيل تمنع المشاركة فيما دل عليه. تحقيق جيد. نعم. ونقول أيضا في باب المقارنة لا بأس أن نقول أعلم بمعنى أن تأتي باسم التفضيل، ولو فرض خلو المفضل عليه من ذلك المعنى، كما قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فجاء باسم التفضيل مع أن المفضل عليه ليس فيه شيء منه إطلاقا. ليس فيه خير وليس فيه حسن وليس. نعم. أصحاب الجنة يعني أحيانا يكون أفعل التفضيل ليس على بابه، أفعل ليس على بابه. اسم التفضيل خير. اسم التفضيل ها؟ خير ليس على بابه، يقول يعني أن اسم التفضيل ليس على بابه. أي نعم. أصحاب الجنة يومئذ يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل فيما عدا الجنة خير ولا حسن؟ ما نعم. لكن هذا يعني نعم يقال على أفعل التفضيل ليس على بابه. أي نعم. نعم. وفي باب مجادلة الخصم ومحاجته يجوز أن نأتي باسم التفضيل وإن كان المفضل عليه ليس فيه شيء منه. قال الله تعالى الله خير، الله خير أما يشركون. لا يقارن. نعم. أقول لا مقارنة بين الله عز وجل بين يعني وبين المشركين. المشركين ما الأصنام التي يشرك بها لا خير فيها البتة، الشرك لا خير فيه. الله خير أما يشركون. نعم. ومعلوم أن ما يشركون ليس فيه خير. وقال يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. والأرباب ليس فيها خير، هي ليست أرباب بل بزعمهم. نعم. فالحاصل أن نقول إن أعلم الواردة في كتاب الله يراد بها معناها الحقيقي، ومن فسرها بعالم فقد أخطأ من حيث المعنى ومن حيث اللغة العربية. صحيح. ودليل الوصف الثاني الصدق، قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه، والصدق مطابقة الكلام للواقع. مطابقة الكلام للواقع، نعم. ولا شيء من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى، فكل ما أخبر الله به فهو صدق، بل أصدق من كل قول. نعم. ودليل الوصف الثالث البيان والفصاحة، قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وحسن حديثه، وحسن حديثه يتضمن الحسن اللفظي والمعنوي. إيش هنا ودليل وأحسن حديثا من خلقه. نعم، الظاهر الجملة الثانية. نعم، ومن أصدق من الله حديثا، والشيخ يقول نعم وهو أحسن حديثا من خلقه. نعم، أي نعم، بمعنى هذا. نعم. ودليل الوصف الرابع سلامة القصد والإرادة، قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله هذا مراد الله عز وجل، يريد يبين الله لكم أن تضلوا حتى لا تضلوا. نعم، فلا شك أن الله ألطف بعبده من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى، فمراد الله لعبده خير من مراد العبد لنفسه. نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهذا حق. نعم. فاجتمع في كلام الله الأوصاف الأربعة التي توجب قبول الخبر، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن نقبل كلامه على ما هو عليه، وأن لا يلحقنا شك في مدلوله، لأن الله لم يتكلم بهذا الكلام لأجل إضلال الخلق، بل ليبين لهم ويهديهم، وصدر كلام الله عن نفسه أو عن غيره عن أعلم القائلين. كلام الله عن نفسه أو عن غيره، أو كلامه عن غيره. أي نعم، هو أعلم القائلين سبحانه وتعالى. نعم. ولا يمكن أن يعتريه خلاف الصدق، ولا يمكن أن يكون كلاما عيا غير فصيح، وكلام الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على تكملة، يعني حتى نقف على الجملة قول المؤلف ثم رسله صادقون، يعني ممكن إذا ما في أسئلة. نعم. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الكلام وجب على المخاطب القبول بما دل عليه، مثال ذلك قوله تعالى مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال قائل في هذه الآية إثبات يدين لله عز وجل يخلق بهما من شاء فنثبتهما، لأن كلام الله عز وجل صادر عن العلم وصدق، وكلامه أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولا يمكن ألا يكون له يدان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، ولو فرض هذا لكان مقتضاه أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله قال ولا يمكن، يعني ولو كان لا يمكن على ما يقولون هذولا، أصل هذا يحتاج إلى تحرير العبارة، بس ولو كان لا يمكن أن يكون له يدان، لكنه أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، يعني معناه لو هذا صحيح هذا الفرض صار مقتضى أن القرآن ضلال، حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه. أي نعم، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. نعم، لا شك. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. نعم، وهذا حق، لكن لو قلت انه والله القرآن بس يعني يريد ان يعتقد يعني ليس لله يدين حقيقة، لكن الله عبر بهذا لانه يريد من الخلق ان يعتقدوا هذا لمصلحتهم، ويتفلسفون يقول يعتقد، كيف يكون اعتقاد الضلال اعتقاد العقيدة الفاسدة لمصلحة من يعتقدها؟ لا شك ان هذا ليس مصلحة، هذا ما يقصد له الشيخ، لكن العبارة فيها تشويش، هنا العبارة فيها تشويش. إيش؟ وكلام أحسن الكلام وأفصحه وأبينه، ولو كان لا يمكن، يعني ولو أنه على قولهم لا يمكن أن يكون له يدان حقيقيتان حقيقيتان، لكن أراد من الناس أن يعتقدوا ذلك فيه، معناه أنه أراد من الناس أن يعتقدوا فاسدا باطلا، وهم يعللون هذا يقول يعتقد هذا لمصلحتهم. أي مصلحة في العقيدة الفاسدة؟ لا مصلحة. هنا ولو فرض هذا لكان مقتضى أن القرآن ضلال حيث جاء بوصف الله بما ليس فيه، وهذا ممتنع. بس تحرر العبارة شوي يعني بما يفيد هذا الذي أراده الشيخ. نعم، لكن علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين خلق بهما آدم. نعم. وإذا قلت المراد بهما النعمة والقدرة، يعني باليدين أو القدرة، نعمتين أو قدرتين. نعم. قلنا نعم. لا يمكن أن يكون هذا هو المراد إلا إذا اجترأت على ربك ووصفت كلامه بضد الأوصاف الأربعة التي قلنا، فنقول هل الله عز وجل حينما قال بيدي عالم بأن له يدين؟ فسيقول هو عالم. نعم. فنقول هل هو صادق؟ فسيقول هو صادق بلا شك، ولا يستطيع أن يقول هو غير عالم أو غير صادق، ولا أن يقول عبر بهما وهو يريد غيرهما عيا وعجزا، ولا أن يقول أراد من خلقه أن يؤمنوا بما ليس فيه من الصفات إضلالا لهم. فنقول له إذن ما الذي يمنعك أن تثبت لله اليدين؟ فاستغفر ربك وتب إليه وقل آمنت بما أخبر الله به عن نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وأتم إرادة من غيره أيضا. نعم. ولهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأوصاف الثلاث، ونحن زدنا الوصف الرابع وهو إرادة البيان للخلق وإرادة الهداية لهم، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذا حكم ما أخبر الله به عن نفسه بكلامه الذي هو جامع للكمالات الأربع في الكلام. أما ما أخبرت به الرسل، خلاص هذه فقرة جديدة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، فقال المؤلف نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ، نعم. تعريف المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. الله أثبت له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في موضعين من القرآن، لكن المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وليس هو حد كمال الله عز وجل في الصفة مثلا. أي نعم، إنما هذا الذي لم يكلفنا الله بأكثر منه، ما نستطيع أكثر من هذا. الله سبحانه وتعالى يعني كلفنا بما نستطيع، ومن لم يثبت المثل الأعلى لله عز وجل لم يثبت توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم، توحيد العلمي، لأن التوحيد على قسمين علمي وعملي. فالعلمي هو أن تثبت لله المثل الأعلى في الكمال الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. أين أنك قلت تعرف الشيخ الشنقيطي هذا؟ أي هذا الذي أحفظه هو تعريف للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الشيخ الكبير، في أظن آداب البحث والمناظرة أو كذا أو شيء من هذا الكلام، كان مقرر في الجامعة الإسلامية من زمن، وهو تلطيف لي يعني لشيء من علوم المنطق وكذا وإلى آخره، النواحي العقلية، وهذا لا بد منه، لكن لنعلم أن منطق المسلمين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بخلاف منطق اليونان. منطق اليونان يعرفونه بقولهم هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذا التعريف لا يصدق إلا على كلام الله، ولا يصدق إلا على عقيدة المسلمين. أما أنه يصدق على يعني ما اخترعه اليونان وغيرهم يعني من قضايا، قضية موجبة، قضية كلية موجبة نقيضها، قضية جزئية سالبة أو العكس، فهذا كله على كل حال هو تمرين يعني للذهن، وإن كان في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينتفع به البليد ولا يحتاجه الذكي، أو قال لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، لا هو سمين يعني اي نعم، لحم جمل غث على جبل وعر اي نعم لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يعني ينقل، ولكن مع هذا فيه يعني فيه مرونة، بس بشرط أن يكون على أيدي يعني مشايخ سليمة عقائدهم، لأنه الحقيقة من ينغمس فيه لا يسلم. شيخ الأمين رحمه الله له 1000 بيت في المنطق، لكنه أحرق هذا طبعا، أشرف وعرف أن لا فائدة فيه فأحرقه، ونحن أجبرنا على دراسته وما علمنا منه شيء، لكن عرفنا أنه لا شيء هنا. نسأل الله لنا وله الحمد. يقول رجل مبتلى بقطيعة الرحم وعجز أن يغلب نفسه، بماذا توجهه؟ سأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياه، وعليه أن يجاهد نفسه هنا، وعليه أن يجاهد نفسه، ونهى النفس عن الهوى، فلا بد أن ينهى نفسه عن الهوى ويجاهدها، وسيجد لذة هذه المجاهدة، ويعني يجد سعادته وطمأنينته في مخالفة هواه، والله أعلم. يعني سفرك هذا أنا أعرف، لكن أسألك سؤال تجاوبني عليه، لو لم يعني ترد ما خطر ببالك أنك تعتمر، هل ستسافر؟ أصبر أصبر لحظة، أنا افترض أنه ما خطر ببالك العمرة، لازم تسافر لجدة؟ خلاص، إذن سفرك ليس للعمرة وإنما لجدة، إذا جدت النية من جدة تحرم من جدة.